أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاعتراض الرابع على هذا التقريب الثالث لإثبات مفهوم الشر هو أن بالإمكان اختيار الفرض الثاني من الفروض الثلاثة المذكورة في هذا التقريب مع قطع النظر عما ذكرناه في الاعتراض السابق. يعني هنا في هذا الاعتراض الرابع أيضا نريد أن نقول بأن الإطلاق الأحوالي للشرط لا يثبت أن الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء، بل يمكن أن نفترض وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، بحيث يكون للجزاء علتان. أحيانا الجزاء يحصل وينتج من هذا الشرط، وأحيانا يحصل من شيء آخر، ذاك أيضا علة. كل منهما علة تامة ومستقلة للجزاء، لكن الشرط علة لفرد من الحق، وذاك الشيء الآخر علة لفرد آخر من الحق. هذا أي محذور فيه؟ لا يلزم أبدا من ذلك أي محذور. مثلا في نفس مثالنا السابق، إذا افترضنا أن المولى قال إن جاء زيد فأكرم، خب هنا جعل المجيء علة لوجوب الإكرام. خب من قال أن المجيء هو العلة الوحيدة المنحصرة لوجوب الإكرام؟ لعل هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، بحيث إذا لم يجئ ولكن تحققت تلك العلة الأخرى هم يجب إكرامه، لكن مسكوت عنه. مسكوت عنه في هذا الكلام، مسكوت عنه. خب مثلا كونه فقيرا، لعل كونه فقيرا أيضا علة لوجوب إكرامه، بحيث حتى إذا لم يأتي لم يجي لكن كان فقيرا فأيضا يجب إكرامه. افتراض أن المجيء علة تامة مستقلة لوجوب إكرام زيد، الفقر أيضا علة تامة مستقلة لوجوب إكرام زيد، لكن ليست العلتان علتين لفرد من الحق، لفرد من وجوب الإكرام، لا، وإنما كل منهما علة لفرد من الحق غير الفرد الآخر. المجيء علة تامة ومستقلة لفرد من وجوب إكرام زيد، الفاقر أيضا علة تامة مستقلة لفرد آخر من وجوب إكرام زيد. هذا أي محذور فيه؟ صاحب التقريب قال هذا محذوره أنه يلزم اجتماع المثلين على متعلق واحد وهو إكرام زيد، فيما لو اجتمع المجيء مع الفقر، هم جاء زيد وهم كان فقيرا، هنا اجتمعت العلتان. إذن اجتمع الوجوبان، وجوب بعلة المجيء ووجوب بعلة الفقر، وجوبان اجتمع على شيء واحد وهو إكرام زيد، وهذا اجتماع مثلين، واجتماع المثلين قال انه مستحيل. نقول اجتماع المثلين مستحيل، تلك الاستحالة الفلسفية بمعناها الدقي الموجود في اجتماع المثلين في الفلسفة، تلك خب لا معنى لها هنا في باب الأحكام. عندما نقول ان اجتماع وجوبين مثلا على شيء واحد على متعلق واحد هذا مستحيل، من اي باب؟ ليس من ذاك الباب الذي يقال باستحالة اجتماع المثلين في الفلسفة، وجوبان يعني جعلان اعتباران، واي محذور في ان يجتمع فرضان اعتباران جعلان، الف فرض مو فرضان، ثلاثة فروض اربعة، الف فرض اعتبار اعتبارات عديدة تجتمع على شيء واحد، هذا ليس فيه محذورا، انما نقول بان اجتماع الوجوبين على متعلق واحد هذا مستحيل. وجهه وجه الاستحالة فيه انه يلزم اللغوية، بالاخر الوجوب جعل يجعل من قبل المولى، خب ان يأتي المولى ويجعل وجوبين على شيء واحد هذا لغو، الوجوب الثاني لغو، الوجوب لأجل المحركية، هو الوجوب الأول كاف للتحريك، إن كان الوجوب الأول كافيا لتحريك هذا المكلف إذن الثاني بعد لا مبرر له، وإن لم يكن الوجوب الأول كافيا لتحريكه الثاني أيضا كالأول، الثاني هم وجوب مثل الأول هم لا يحرك، الإنسان الذي لا يحركه تحريك المولى ها إذن فهذا التحريك الثاني من المولى هم لا يصح، والإنسان الذي يكفي في تحريكه تحريك المولى هو الوجوب الأول كف، فمحذوره محذور اجتماع، المحذور الموجود في اجتماع حكمين وجوبين على متعلق واحد المحذور هو اللغوي. نحن نقول أنه في المنطقة أو الفلسفة بالمعنى الذكي اجتماع المثلين مستحيل، أما مثلا في الاعتبار غير اجتماع المثلين ممكن، مثلا هم يعني إذا رجع إلى استحالة المثلين فالكلام كلام يعني هنا أيضا من باب الاستحالة، لا يعني نقول مو مثلين، وإذا نقول مو مثلين مو مثلين بالمعنى الذكي، لكنه مثلين بالمعنى الأرضي هكذا تقول، لا ما أريد أقول عرفي ودقي الآن، اسمحوا لي أود أوضح، فإذا المحذور الموجود في اجتماع حكمين إنما نقول بأن اجتماع حكمين على متعلق واحد هذا لا يمكن، لا من باب أنه يصبح اجتماع مثلين واجتماع المثلين مستحيل، لا لا يمكن بأنه لغو، فيه محذور لغوية، وهذا المحذور ليس دائما موجودا في أي اجتماع حكمين على متعلق واحد، لا هذا المحذور إنما يكون موجودا فيما إذا كان الحكمان بملاك واحد. لا اسمحوا لي، الحكمان إذا كان بملاك واحد مثلا وجوبان بملاك واحد على متعلق واحد، هذا مستحيل، ووجهه هم اللغوية، ليس وجهه اجتماع المثلين بذاك المعنى. مو إذا هم يعبر أنه اجتماع مثلين هذا تعبير تسامح، يعني لغو، نبدل التعبير، والاجتماع وجوبين بملاك واحد على فعل واحد هذا لغو. كما يقال في باب الحكم الظاهري والواقعي، في باب الحكم الظاهري والواقعي هناك إحدى الشبهات التي توجه إلى الحكم الظاهري، هذه شبهة أن هذا الحكم الظاهري إن وافق الحكم الواقعي طابقه لزم اجتماع المثلين، وإن خالفه لزم اجتماع الضدين، وكلاهما مستحيل. مثلا أنا شككت أن صلاة الجمعة واجبة أو لا، الأمارة دلت على وجوب صلاة الجمعة، خب هذا حكم ظاهر الأمارة، فوجوب صلاة الجمعة هذا الحكم الظاهري، ها هذا إن طابق الواقع، إن كانت صلاة الجمعة في الواجب في الواقع أيضا واجبة، إذن لزم اجتماع وجوبين على صلاة الجمعة، وجوب واقعي ووجوب ظاهري، وهذان الوجوبان بملاك واحد، لأن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، الحكم الظاهري ملاكه ملاك الحكم الواقعي جعل لأجل ذاك تحفظا على ذاك، فهناك ملاك واحد، هذا الملاك الواحد واقف وراء حكمين وجوبين، فالمولى يجعل وجوبين بملاك واحد هذا لغو مثلا. هذا المعنى من اجتماع وجوبين على شيء واحد لا نقبله، إذا كان الحكمان بملاك واحد. أما إذا لم يكن الحكمان بملاك واحد كما فيما نحن فيه، فرونا أن هناك حكما وهو وجوب إكرام زيد بملاك المجيء، هناك حكما آخر لوجوب آخر لإكرام زيد بملاك الفقر. إنما الوجوبات في عرض واحد ليس بينهما طولية. لا لا طولية لا، ليش طولية؟ لا لا طولية، عرض واحد وجوبات، وجوب لإكرام زيد بملاك كونه جائيا، بملاك أنه أتى إلى زيارتك، بملاك اجتماعي علاقات اجتماعية، وجوب آخر لإكرام زيد بملاك اقتصادي فقط. أما إذا كان ملاك واحد تكون طولية بلاك. إذا كان ملاك واحد حينئذ الشبهة تأتي وتقول أن هذا اجتماع مثلين كما في حكم الظاهر والواقع، فكون نجاوب ندبر جواب للشبهة. أقول أساسا مسألة اجتماع المثلين إنما تأتي مسألة اللغوية، اجتماع المثلين بمعنى اللغوية لا ذاك المعنى الأصل، اجتماع حكمين على شيء واحد هذا مستحيل، قد يعبر عنه بأنه اجتماع المثلين لكن واقعه أنه مستحيل من باب اللغوية، هذا متى مستحيل من باب اللغوية؟ فيما إذا افترض أن الوجوبين بملاك واحد كما في الحكم الظاهر والواقعي، يفترض من ملاك واحد ووجوبان، حينئذ يقال هذا ما يصير لغو. أما إذا افترض أن الحكمين الوجوبين بملاكين، وجوب ثابت بملاك اجتماعي، وجوب آخر ثابت بملاك اقتصادي، لا معلولان معلولان، هذا وجوب ذاك وجوب، هذا فرض من الوجوب ذاك فرض آخر من الوجوب، مو نفس الشخص الواحد من الوجوب اجتمع عليه علتان، لا، نريد أن نقول أن المجيء علة لفرد من وجوب إكرام زيد، والفقر علة أخرى لفرد آخر من وجوب إكرام زيد. هذا أي محذور فيه؟ محذوره اجتماع مثلين؟ لا، ليس محذوره لغوية؟ لا لغوية في أن يجعل الشارع وجوبا لإكرام زيد بملاك العلاقات الاجتماعية والمجاملات والزيارات المجيء، ووجوبا آخر مستقلا يجعله الشارع لنفس إكرام زيد لكن بملاك اقتصادي، بملاك كونه فقير. أي محذور في هذا؟ لغو؟ ليس لغوا، لأنه إذا اجتمع الفقر مع المجيء فيتأكد الوجوب حينئذ، كما في أي مورد آخر إذا اجتمع وجوبان بملاكين اجتمع في مورد واحد. لو قال مثلا وجوبان لإكرام زيد، مو وجوب إكرامين، هذا وجوب، هذا هم فعلا تحقق المجيء فيتحقق وجوب خاص، تحقق الفاق يتحقق وجوب آخر خاص. إيه فليكن. إيه ليش؟ مش تأكد. لا، وجوبان يجي، أما هسه هذان الوجوبان بماذا يتحقق امتثالهما؟ هل يتحقق امتثالهما بإكرام واحد أو لا؟ بعد يدخل في باب تداخل المسببات، يعني تدخل المسألة في مثل من عليه غسل الجمعة وغسل الجنابة، فبغسل واحد يمتثل التكليفين معه. بشكل أول يجب وجوبان، بشكل أولي وجوبان لإكرام زيد إجه، أما هذان الوجوبان بماذا يتحقق امتثالهما من قبل المكلف؟ هل بإكرام واحد يتحقق امتثال الوجوبين أو لا يحتاج إلى إكرامين؟ هذا بعد بحث آخر، هذا مو مهم، ليس المهم أنه مقام الامتثال كيف يحصل، المهم أنه تحقق وجوبان تكليفان إجه على هذا المكلف، تكليفان بعلتين، تكليف بعلة الفقر، تكليف بعلة المجيء، فهناك علتان وسببان لحكمين على متعلق واحد ما يخالف. حينئذ هذا بعد هواية عندنا في الشريعة، أنه واحد هم أفرض أحدث بالبول وهم أحدث بالريح وهم أحدث بالنوم بوضوء واحد، كل هذا يحصل، هذا مو مهم، المهم أن نعرف أنه كم تكليف إجه، تكليفان على متعلق واحد. صاحب التقريب قال هذا فيه محذور اجتماع المثلين وجوبان على شيء واحد، هذا مستحيل. نقول لا، اجتماع وجوبين على شيء واحد ليس مستحيلا دائما، نعم اجتماع وجوبين على شيء واحد بملاك واحد هذا مستحيل، ووجه الاستحالة فيها اللغوية، أما اجتماع وجوبين على متعلق واحد بملاكين، كل وجوب بملاك، كل وجوب بسبب خاص، هذا ليس مستحيلا لأنه لا لغوية فيه. لماذا لا لغوية فيه؟ لأنه قد قائل، حتى لو اجتمع، حتى لو اجتمع يعني الفاق مع المجيء اجتمع، هم اجى زيد وهم كان فقيرا، ايضا لا يلزم اللغوية، لانه قد يكون المكلف مكلفا سنخ من الناس، نوع من الناس لا يحركه وجوب واحد، لكن وجوبين اذا اجتمعوا عليه يتحرك، قد يكون العابد مستعدا لتفويت ملاك على المولى لكنه غير مستعد لأن يفوت ملاكين على المولى، يعني تمرده بعد طغيانه لم يصل إلى هذا الحد بحيث يكون مستعدا وحاضر راضيا بأن يفوت على المولى غرضين، نعم غرض واحد إلزامي قد يفوته على المولى لكن يسحق غرضين إلزاميين للمولى مو مستحيل. فجعلوا وجوبين بملاكين على متعلق واحد ليس في لغوة، فيه فائدة، فائدة التحريك، تحريك من لا يحركه ملاك واحد. كما في سائر الموارد، لو قال مثلا أكرم الهاشمي وقال أكرم العالم، وكان عندنا عالم هم هو عالم هم هاشمي، هو وجوبان، وجوب إكرام بملاك العالمية، وجوب إكرام آخر بملاك الهاشمية، وجوبان، وإن كان المتعلق واحد، إكرام هذا الشخص، إكرام هذا الشخص اجتمع عليه وجوبان، لكن بملاكين، فيتأكد الوجوب حينئذ. فهنا ما دام يمكن أن نفترض وجود علة أخرى للجزاء غير هذا الشرط المذكور في القضية الشرطية، وجود علة تامة مستقلة أخرى للجزاء، لكن تلك العلة الأخرى علة لفرد آخر من الحق غير هذا الفرد من الحق الذي جعل الشرط علة له في هذه القضية الشرطية، فردان من الوجوب كل منهما له علة، أحدهما علته هذا المجيء الذي ذكر في هذا الكلام في القضية الشرطية، والآخر علته شيء آخر. ما دام، وهذا لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط، الإطلاق الأحوالي للشرط في هذه القضية الشرطية عندما قال إن جاء زيد فأكرمه، الإطلاق الأحوالي للشرط هو أن المجيء إلا تام مستقلة لهذا الفرد من الحق في جميع الأحوال. فليكن نقبل المجيء إلا تامة مستقلة لهذا الفرد من وجوب الإكرام في كل الأحوال، هذا لا ينافي ولا يتنافى أن يكون هناك شيء آخر وهو الفقر إلا تامة مستقلة لفرد آخر من وجوب إكرام ذي، هذا لا يتنافى مع الإطلاق الأحوال. فلا يلزم محظور اجتماع المثلين ولا محظور اللغوية ولا منافات للإطلاق الأحوال للشرط. إذن راح ينفي وجود علة أخرى لهذا الفرد من الحكم، بس هذا ينفي. نحن نقبل الإطلاق الأحوالي هالمقدار، يقول هذا المجيء، هذا الشرط المذكور في الكلام المجيء، هذا شرط وسبب وعلة تامة لهذا الفرد من وجوب الإكرام في كل الحالات، لهذا الفرد من الحكم بس المجيء هذا ما غاية ما يثبته الأطلاق والأحوال للشرط، هذا أن الشرط علة تامة مستقلة في كل الحالات لهذا الفرد من وجوب الإكرام، لكن هذا لا يتنافى مع أن يكون هناك علة أخرى لفرد آخر من وجوب إكرام زيد بملاك آخر. ما تثبت والمفهوم ما يثبت، فهذا التقريب لإثبات مفهوم الشرط يواجه هذا الاعتراض، أنه لو أردتم أن تثبتوا مفهوم الشرط عن طريق إثبات الانحصار، وإثبات الانحصار هم عن طريق هذا الإطلاق الأحوال للشرط، ما يثبت. بعبارة أخرى، في الاعتراض السابق في يوم الأربعاء كنا نناقش الإطلاق الأحوالي للشرط وأنه لا يثبت الانحصار بفرض وجود علة أخرى لا تجتمع مع الشرط، لو تذكرون. يثبت جدا أخرى، يثبت عملية الفقر، لأن المرتبط بالحكم الحكم يعني ما تثبتون الانحصار؟ أقول سيدنا هذا الكلام بكم على كون المرتبط بالمجيء؟ أدري انحصار تثبتونه لكي تثبتوا المفهوم أو ما تحتاجون للانحصار؟ أخي نحن نتكلم مع القوم. يثبت الانحصار على كل حال. لا شلون؟ شلون يثبتون؟ خوف بس مو علة منحصرة علة أخرى أيضا هم طبيعي الحكم مرتبط به طبيعي إيه طبيعي أحوال يمثل علية أخرى يمثل علية للمرتبط بالشرط إذا تثبتون أن حصار بالإطلاق الأحوالي ما يثبت بهذا الاعتراف بهذا الاعتراف ما يثبت بصرف فرض ان ان ان ان الجزاء طبيعي الحوق بصرف فرض ان الجزاء طبيعي الحوق ما يثبت المفهوم لانه لو اذا ما يثبت الانحصار ولذا المشهور قالوا ضابط المفهوم له ركنان مو ركن واحد مجرد ان يكون طبيعي الحكم هو في الجزاء الجزاء طبيعي الحكم هذا لا يكفي فليكن الجزاء طبيعي الحكم لكن طبيعي الحكم له علل احدى علله هذا الشرط المذكور في القضية الشرطية علة اخرى له الاطلاق الاحوالي ما ينفي علية الفقر علية اخرى عن مرتبة طبيعية اذا كان المرتبط به الطبيعي لا ينفي العلمية ما ينفي ما ينفي ما ينفي الطبيعي له علل عديدة طبيعي لأنه مصادق كثيرة مو شخص طبيعي الحكم طبيعي الحكم يعني سنخ الحكم كلي الحكم له له كلي وجوب إكرام زيد له مصادق عديدة فد مصداق من لا علته المجيء مصداق واحد آخر علته الفاق مصداق ثالث له الطبيعي قابل لاجتماع علل عديدة على أنه طبيعي قابل للصدق على كثيرين الشخص لا يجتمع عليه علتان. فرض جريان الإطلاق الأحوال. الإطلاق الأحوال. شو معنى جريان إطلاق الأحوال؟ في الفرد. الإطلاق الأحوال في الفرد يجري. إذا أن المرتبط بالشرط والحكم بينما إذا أن المرتبط بالشرط والحكم شو بدهم يقولوا هو الطبيعي شو بدهم يقولوا معنى جريان الإطلاق الأحوال مع عدم. أخي هذا صاحب التقريب هكذا قال. قال لو فرض وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط الآن هو يريد أن يثبت الانحصار الآن ليس بصدد إثبات الضابط الآخر للمفهوم وهو الطبيعي الحكم الآن هو بصدد إثبات الانحصار قال لو وجدت علة أخرى للجزاء غير الشرط فإما أن تكون تلك العلة الأخرى علة تامة مستقلة لهذا الفرد من الحوق فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد هذا محال وإما أن تكون كل منهما الشرط والعلة الأخرى المفترضة كل منهما علة تامة مستقلة لفرد من الحوق غير الفرد الآخر هذا قال هذا يلزم منه اجتماع المثلين نحن في هذا الاعتراض نريد أن نناقش هذا المقطع من كلامه وهو أنه لا هذا لا يلزم منه محذور اجتماع المثلين لا محذور اجتماع المثلين معناه الدقيق البزلي لأن ذاك أصلا لا يجري في باب الأحكام بتاتا ولا محذور اجتماع المثلين بهذا معناه الذي يقال في الأصول وهو اللغوية هم لا يلزم أنه لا لغوية في أن يجعل وجوبان بملاكين على متعلق واحد وهو الإكرام وحينئذ لا ينفي الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي هذا وجود هذه العلة الإطلاق الأحوالي يقول هذا الشرط علة تامة مستقلة لوجوب إكرام زيد هناك علة تامة مستقلة أخرى أيضا لوجوب إكرام زيد من دون أن يلزم أي محذورين أريد أن أقول بالقياس إلى اعتراضنا السابق يعني موقع هذا الاعتراض أريد أن أبينه في الاعتراض السابق في يوم الأربعاء ناقشنا الإطلاق الأحوالي للشرط من خلال إثارة فرضية وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط لكن لا تجتمع مع الشرط، إما ذاتان أو عرضا. وقلنا أن الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي وجود هكذا علة، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط إنما ينفي العلل التي يعقل اجتماعها مع الشرط، لا العلل التي لا يعقل اجتماعها مع الشرط. من تلك الزاوية ناقشنا الإطلاق الأحوال الشرط، وقلنا لا، ممكن أن يكون الموت اللي لا يجتمع مع المجيء هم علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير النبي. لكن بمقدار الاعتراض السابق كنا نقبل مثلا كنا نقبل أنه علة أخرى كالفاق، هذا لا يمكن بمقدار الاعتراض السابق. الآن اليوم نريد أن نقول حتى بالنسبة للفاق، يعني حتى بالنسبة للعلة التي يمكن اجتماعها مع الشرط، أيضا الإطلاق الأحوالي ما يسوي شيء. أيضا الإطلاق الأحوالي للشرط حتى في مثل الفاق الذي يمكن اجتماعه مع المجيء، أيضا الإطلاق الأحوالي لا ينفيه. ليس فقط الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي العلل التي لا تجتمع مع الشرط كما ذكرنا في الاعتراض السابق، بل الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي حتى العلة التي يمكن اجتماعها مع الشرط كالفقر الذي يمكن أن يأتي ويكون فقيرا، مع ذلك لا، الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي، يمكن أن يكون الشرط علة لوجوب لإكرام زيد والفقر أيضا علة لوجوب آخر لإكرام زيد. فإذا اجتمع الفقر والمجيء تأكد الوجوب، لأنه وجوبان بملاكين ولا يلزم محذور اللغوية. هذا الاحتمال بماذا ننتفي؟ لا ينتفي هذا الاحتمال، وما لم ينتفي هذا الاحتمال لا يثبت الانحصار، وما لم يثبت الانحصار لا يثبت المفهوم. هذا هو الاعتراض الرابع. والاعتراض الخامس وهو الأخير بس، احتمال بملاكين نقطع بأنه نحتمل وجود حكم، وجود علة أخرى لوجوب إكرام زيد، نحتمل، صرف الاحتمال كافي لنفس الدليل، لأن الدليل يكون يثبت الانحصار، يعني ينفي أي احتمال آخر، وما دام منفذ الاحتمال صار موجود يعني خلاص قربت القضية. الاعتراض الخامس على هذا التقريب هو أن بالإمكان اختيار الفرض الثالث من الفروض الثلاثة التي ذكرت في هذا التقريب. ماذا كان الفرض الثالث؟ الفرض الثالث أن يفترض أن كلا من الشرط والعلة الأخرى المحتملة جزء علة، نحتمل أن هناك شيئا آخر غير المجيء، عندما قال إن جاء زيد فأكرمه نحتمل أن هناك شيئا آخر غير المجيء أيضا علة لوجوب إكرام زيد، لكنهم إذا اجتمعا الفقر والمجيء معا يصبح كل منهما جزء علة، باعتبار أن الفلاسفة قالوا اجتماع علتين على معلول واحد ما يمكن، الواحد لا يصدر إلا من واحد ما يصدر من اثنين، فإذا اجتمع الفقر مع المجيء يصبح كل منهما جزء علة. في حال الانفراد علة مستقلة. هذا هو الواقع، مو غير ما هذا هو الخارج. خارجا إذا علتان مستقلتان عندما تجتمعان يتحول كل منهما إلى جزء علة بعد. هكذا يقول الغيون. توارد علتين تامتين مستقلتين على شيء واحد يحولهما الى جزء له. يعني التخريج الفلسفي هكذا سوف يكون، ان هذا المعلول انما اصبح معلولا لهما معا. التكوينيات ايه هو الكلام في التكوينيات. لا لا الان دعوا بحث بحثنا اتركوه، روحوا على التكوينيات الموارد التي واقعا يوجد علتان مستقلتان. هناك ماذا تقولون اذا اجتمعت العلتان صدفة؟ المعلول يخرج من ايهما؟ فلازم يقولون المعلول يخرج منهما معا. لا لا هما علتان في سائر الموارد، هما علتان، كل منهما علة تامة. لا لا هذا موجود. اي علة تامة لشيء افترضوه مع علة اخرى. النار الشمس، النار علة تامة للحرارة، الشمس هم علة تامة. النار الشمس كلهم معلول، كل منهم معلول. لا اذا اجتمع اقول يعني ما يحطيتوه على النار وهو هم تحت الشمس. الحرارة هنا نتيجة ماذا؟ الغلي نتيجة الحرارة المنبعثة من الشمس. لا الحرارة التي وجدت في الماء، في الماء الذي هو على النار وتحت الشمس، هذه الحرارة التي وجدت في الماء، هذه الحرارة في الماء وجد جزء من يعني المعلول المعلولين في الماء. لا هي حرارة واحدة، هي حرارة واحدة، مو حرارتين، هي حرارة واحدة. لا ماكو حرارتين، ماء واحد وحرارة واحدة. إذا تقولون حرارتين فكون تقولون مائين، لأن العرض إذا تعد إيش؟ إذا تقولون حرارتين يعني مائين. بينما نجيب قاعدة الواحد، لأنه عنده مشكلة ثانية، أنه الواحد لا يخرج من اثنين. قاعدة الواحد إلى طرفين. إيه هو اللي أقول الواحد لا يخرج من اثنين، هو إحنا بدنا نقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. لا يعني المركبة تلطع للواحد. لا عزة واحدة وهو المركب من العلتين. المركب عن اثنين. لا عزة واحدة كل منها جزء. علة تامة لها أجزاء ما تتصور. علة مركبة. علة مركبة. مش خلاص هالقاعدة. ليش؟ ليش خلاص القاعدة؟ لا في مركب جزء وجزء كلاهما يشكلان مركبا واحدا، يكون هذا الواحد هو العلة. ليش الحكم سائر الموارد ماذا تقولون في احتراق الجسم؟ هو اجزاء النار، عدم رطوبة الجسم، القاء الجسم، من هذه عوامل كلها، كل هذا يشكل العلة التامة. ليس يقولون العلة التامة مشتملة على المقتضي وعدم المانع والشار، هذه كلها أجزاء العلة. النار ليست هي الكل في الكل في إحراق الجسم، النار أحد أجزاء علة إحراق الجسم، أحد أجزاء علة، لكن المجموع المركب علة واحدة للإحتراق. شروط في باب الأحكام كل شرط في مثابة الجزء بالك، والوقت ما انتهى وللكلامين تتم فأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.